إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ويسعدني أعزائي المستمعين أن ألتقي في بداية هذه السهرة مع المخرج الإذاعي الأستاذ إسماعيل عبد الفتاح، نائب رئيس شبكة البرنامج العام سابقا. أهلا بك معنا على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. نتحدث اليوم عن المؤرخ عبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس في ذكرى رحيله ومرور 25 عاما على رحيله، فهو والد زوجتك المخرجة عايدة عبد الله. نتحدث عنه كمؤرخ فني، ونتحدث أيضا عن صلتك الشخصية به إنسانيا. فيما يتعلق بالأستاذ عبد الله أحمد عبد الله ومكانته الأدبية والصحفية والشعرية والفنية في المجتمع المصري، الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله مثال لجيله اللي عاش معاه في نفس الفترة العمرية والزمنية والعصرية. الأستاذ عبد الله زيه زي جيله أحب الفن وأحب الصحافة وأحب الكتابة، ورغم إنه كان ابن أحد شيوخ الأزهر وكان عايش في الشعرية اللي اتولد فيه الموسيقار محمد عبد الوهاب، وعشقه للأدب والفن والصحافة خلوه بدري يبقى أحد أقطاب الفن المصري من خلال التأريخ ومن خلال الكتابة الصحفية ومن خلال الدعوة لوجود مهرجان يشبه المهرجانات العالمية التي كانت موجودة وقتها. فحمل على كاهله وهو ابن تقريبا 18 سنة 19 سنة أن يسعى لعقد مؤتمر سينمائي أول في مصر بمسنة الكبيرة وقتها عزيزة أمير. الأستاذ عبد الله زيه زي جيله انطلقوا في الحياة وأضافوا واستفادوا وبقوا منهج موجود وتأثر بالحياة المحيطة بهم، زي كامل الشناوي، زي صلاح جاهين، زي كل جيلهم، علي أمين ومصطفى أمين في مجال الصحافة. كانوا ناس عايشين بيعشقوا مصر، بيحبوا مصر، ما بيناموش إلا سويعات قليلة ويرجعوا يلتحموا بالمجتمع المصري من خلال عملهم وإنتاجهم، وكان سهرهم فن وأدب ولقاءات وندوات وعشق لهذا البلد. فالأستاذ عبد الله نموذج لهذا العصر في فترة الخمسينات والستينيات من القرن العشرين. بالفعل يعني حضرتك ذكرت ان المؤرخ الفني عبد الله احمد عبد الله يعني يعتبر رمز من رموز القرن الماضي، القرن العشرين، وله بصمات عدة. أول ما يتبادر للذهن للسادة المستمعين والأذهان أيضا تسميته بميكي ماوس، سبب التسمية إيه أستاذ إسماعيل؟ سبب التسمية أن الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله كان منتشر في الكتابة لعدد كبير جدا يتجاوز العشرين مجلة وصحيفة وجريدة بتنشر في مصر وفي البلاد العربية، وكان من الأعراف الموجودة وقتها إن الكاتب الصحفي عندما يكتب في جريدة يذكر اسمه في خبر فقط واحد أو مقال واحد أو معلومة واحدة، ولا يذكر اسمه في الباقي، فينشر كل ما يأتي به من أخبار اسمه على خبر واحد على مقال واحد واسمه ليس مكتوبا في الباقي. الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله كان بيكتب في البعكوكة إحدى المجلات الفكاهية الشهيرة، وكان طلب منه إن هو يكتب في فكاهيات وكتب، وبعدين طلب منه أن يكتب في موضوع آخر، ولأنه هذا عرف الصحافة وهذا العرف العام إنكار الذات فيما يكتب من مواضيع أخرى في نفس العدد، طلب منه أن يكتب في الموضوع دوت. طيب ما لازم توقيع، لازم اسم عشان القارئ يعرف أن المصدر بتاع الخبر ده والمعلومة دي والرأي دوت صحفي ما. وتصادف أن كان بجواره صورة لفنية لمجموعة ميكي ماوس ديزني لاند، نظر إليها الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله وتبادر لذهنه أن يكتب التوقيع الآخر باسم ميكي ماوس، ومن يوميها التصق اسمه بهذا الاسم عبد الله أحمد عبد الله بن قوسين ميكي ماوس. ميكي ماوس. الحقيقة المؤرخ الكبير والكاتب الكبير الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله له بصمات عدة، يعني أول أوبريت تلفزيوني كان هو اللي كتبه، أيضا في الإذاعة له بصمات كبيرة جدا، حضرتك تقول عنه إيه؟ الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله أول أوبريت التلفزيون المصري بدأ إرساله في عام 1960، وطلب من الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله وكان وقتها له شهرته في الشعر والفن المصري، طلب منه أن يكتب أوبريت للتلفزيون المصري، فكتب أوبريت مسعود ومسعدة عن فلاح وفلاحة بيزور القاهرة لأول مرة، وتخيل ما يحدث لهما في القاهرة التي يراها لأول مرة، وأذيع في التلفزيون المصري في بداية إرساله. الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله نتيجة لأنه كان شاعر وكاتب صحفي في جريدة المساء وجريدة الجمهورية، وكان بيتجول بين الاستديوهات لجمع الأخبار، وكان عايش مع الفنانين بيحبهم وبيحبوه، وكان زيه زي جيله وخفيف الظل، فكان بتجمعهم جلسات وقعدات وسهرات. من هنا الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله لما جه يختار سكنه في حدائق القبة في شارع نجيب شكور 10 شارع نجيب شكور، اختار هذا السكن لقربه من استوديو جلال. استوديو جلال كان احد الاستوديوهات الشهيرة لتصوير الافلام السينمائية وقتها فترة الخمسينات، فكان الفنانين وهم رايحين الاستوديو يرموا عليه السلام يسلم عليهم البلكونة ويخلصوا تصوير ويرجعوا يطلعوا له فوق عنده، لو وقت غدا يتغدوا لو وقت عشاء يتعشوا. وكانت حماتي رحمة الله عليها شهيرة بتحضير أكلة الكشري اللي كانوا بيعشقوها كلهم وبيحبوها. الله يرحمه الله يرحمه. فكان بيته منتدى وبيته مكان مفتوح في أي وقت وفي أي لحظة لأي فنان يجي يقعد معاه. هنا الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله ما كانش في دماغه وقتها التأريخ، هو مجرد صحفي بيكتب مقالات وبيرد على أسئلة فنية لقراء، وما كانش في باله التاريخ. لما حصل بالصدفة انه تعمق في حياة هؤلاء الفنانين، الأستاذ عبد الله كان عايش فعلا مع الفنانين في حياتهم وكان بيعاصرهم وكان في كل وقت معاهم، فمن هنا المعايشة دي بعد كده اتطلب منه بالصدفة لما راح زار السيدة سامية صادق ايام ان كانت رئيسة التلفزيون المصري في فترة السبعينيات، كان بالصدفة بيزورها في يوم حد، ويوم الحد ده كان في التلفزيون المصري بيقدموا حاجة اسمها اليوم المفتوح. اليوم المفتوح كان من 10 صباحا لغاية 5 مساء، وكان بيختم اليوم المفتوح اللي عبارة عن شوية أغنيات ولقاءات بفيلم مصري قديم أبيض وأسود. فدخل مساعد المخرج الهوى للسيدة سامية صادق فبتطمن على الشغل، بيمضي منها ورق بتطمن على اليوم المفتوح عاملين إيه النهاردة، قال لها ده إن شاء الله بنجهز لفيلم هنعرضه فيلم كذا. قالت له طيب بالتوفيق. الله الله، ده الفيلم ده حصل وحصل وحصل وحصل، وقعد يحكي لها نوادر على ما حدث في هذا الفيلم. طلبت منه بقى اكيد، هو لغايه الوقت ده ما كانش في التاريخ في دماغه. فاما حكى المدام ساميه انبهرت بمعلوماته واللي عاشوا اثناء تصوير الفيلم ده ومعاشته مع ابطال هذا الفيلم، فقلت له طب بقول لك يا استاذ عبد الله ما تنزل استوديو الهوا تقول الكلمتين دول المشاهدين قبل ما يشوفوا الفيلم. قال لها حاضر. نزل الأستاذ عبد الله قدم للفيلم وقال نوادره، ومن ساعتها طلب منه كل أسبوع إن هو يأرخ للفيلم قبل إذاعته. ومن هنا تنبه، كان ربنا سبحانه وتعالى حبيب ذاكرة حديدية، هنا تنبه إن هو يلجأ ويستجيب لطلبات انه يبقى مؤرخ فني. ومن ساعتها بدا التاريخ الفني ياخد شق معاه مع كتاباته الصحفيه، مع تاليفه للدراما في الاذاعه المصريه والاذاعات العربيه، مع كتاباته للاغاني، ومع عضويته في لجنه المؤلفين والملحنين، وعضويته في لجنه الاذاعه والتلفزيون لاجازه النصوص الغنائيه. المخرج الاذاعي الكبير الاستاذ اسماعيل عبد الفتاح، لو احنا اتحنا الفرصه للحوار عن المؤرخ الفني والكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله احمد عبد الله، الدقائق للبرنامج والسهره مش هتسع كل هذا الكلام عن المؤرخ الكبير الله يرحمه عبد الله احمد عبد الله. في النهايه احب حضرتك تختار برنامج نذيعه في الصحراء، حضرتك تختار له ايه؟ قبل ما اختار برنامج، احب الساده المستمعين سكول البرنامج العام ان اديهم صوره لهذا الانسان. الاستاذ عبد الله احمد عبد الله كان بار جدا باهله، بار جدا باسرته وبولاده، راعي ليهم بكل مثاليه وكل حب، وحياته وهبها ليهم عن طيب خاطر. وانا رحمه الله عليه لقيت فيه نموذج لم أجده في كثير من الناس، من حيث الطيبة ومن حيث الرعاية ومن حيث الأدب. وكان راجل لسانه حلو، وكان راجل طيب، وكان واضح ان هو انسان حلوة. يعني انسان في بيته وانسان في كل مكان، وواضح ان هو يعني المكانة اللي وصل لها وحب الناس ليه اكيد من اخلاقه العالية يعني. وانا بالمناسبة دي اخرجت تمثيلية درامية في اذاعة البرنامج العام من تأليفه، اسمها سليمان الخيال، كان بطولة الفنان محمد وفيه والفنان جمال اسماعيل. وقدم نموذج الضابط المصري المواطني المشرف اللي وقف مع الشعب في ثورته ضد الانجليز، فكانت من الاعمال الخالدة اللي الله يرحمه ابدع في كده. الله يرحمه، عليه رحمة الله، المؤرخ الفني الكبير الاستاذ عبد الله احمد عبد الله. في ذكرى نستمع الى جزء من هذه السهرة، بنتمنى لحضرتك كل التوفيق. اشكرك جدا المخرج الاذاعي الكبير الاستاذ اسماعيل عبد الفتاح، اشكرك جدا وسهرة سعيدة لحضرتك ولكل المستمعين. شكرا لحضرتك. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وحي كفاح الشعب المصري، نقدم لكم لمحات من حياة سليمان الخيال، ثائر من الشارع المصري. محمد وفيق، جمال إسماعيل، محمد الشويحي، محمد عناني، علي قاعود، محمود السيد، محمد إسماعيل، ليلى جمال. سليمان الخيال، سهرة من تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. الست عزيزة والدته. ايوه كده، خليهم يعرفوا الانجليز مقامهم. تبقى الشنبات دي على حرمة لو ما قمناش ايدينا في ايديهم. يلا بينا يا رجال. يلا يلا. تحيا ذكرى الشهداء. وبعدين يا حضرة الكونستابل، هنعمل ايه في مظاهرة المذبح دي؟ بس جاويس ادرى في المليان. انت مش ممكن هنضرب تلامذة برصاص عشان بيدافعوا عن بلدهم. نفذ أمر بسكويس وإلا هتتحول للمحاكمة. محاكمة محاكمة، مش ممكن إيدي تتمد بالأزل تلاميذ صغيرين من عمر ولادي أبدا. بس سوية المظاهرة دي هتكبر ومش هتبقى مظاهرة تلامذة بس. مهما حصل أنا مش ممكن أنفذ الأمر ده. كده سلم سلاحك، أنت محول للمحاكمة. اضرب عسكري أنت وهو، اضرب في المليان. اضربوا فينا برصاص. ما تخافش يا حسن يا اخويا، احنا لازم نبقى في المقدمه، لازم نقود المظاهره للنهايه. حسن يا حسن، حسن يا اخويا نموت نموت وصح يا مصر. خلي بالك من امنا يا حسن، دي ملهاش غيرنا. خلي بالك حسن اخويا. لا لا لا، امسك نفسك يا حسن يا ابني، امسك نفسك. انا هاخد حسان في حضني وانت حصلني على البيت. لا لا، انا هفضل في المظاهره، لازم اخد بطار اخويا. تحيا مصر، تحيا مصر. حسن صار يا ولاد، حد يشيله معايا للدكتور نظمي. حرماً يا ست عزيزة، ربنا يصبر قلبك ويتقبل منك. جمعاً يا سكينة، قلبنا عندك، ربنا يقوي إيمانك. نحمده ونشكر فضل عنده العوض يا ست عزيزة. ونعم بالله، لسه جوزك واخدها السلطة يا سكينة. جرجره يا ست عزيزة، وخايفة يروح ما يرجعش. ربنا يرجعه بالسلامة عشان خاطرك وخاطر ولادك، دول صغيرين ومحتاجين. وبعدين يا أختي، في السلطة اللي مجردنا من رجالتنا. الحق مش عليهم، الحق على الحكومة اللي مفرطة فينا وسايبة الإنجليز يلموا الرجالة ويرحلوهم من غير ما نعرف لهم طريق جرة. بس لو ياخدوا الراجل قيمة شهر ولا اتنين ويرجعوه تاني. إلا يا أختي، الراجل ياخدوه من هنا وينقطع خبره من هنا. وهم حاسين يعني بقيمة الراجل ولا عارفين إزاي بيشتتوا مراته وولاده؟ لا، ويجي شيخ الحارة يجمع من على القهاوي ويلملم من البيوت والدكاكين وراحل يا جدع. شيخ الحارة عبد المأمور، والمأمور عبد الحكيم دار، والحكيم دار انجليزي من ملتهم. هم صحيح بياخدوا رجالتنا يحاربوا يا ست عزيزة، وهم ناقصين انفار للحرب. ما هم جايبين اشكال والوان، ايش استرالي وايش هندي وايش انجليزي ونيوزيلندي، البلد مليانة. امال بيودوا رجالتنا فين يا ست عزيزة؟ اللي بيشغلوها عتال، واللي سمكري سمكري، واللي طباخ طباخ، وهم برضو طايلهم النار. وهي ناس بتتفقد وجدعان زي الورد بتروح. حق يا اختي، ربنا يصبر قلبك. انت بصة للولدين اللي راحوا مني يا سكينة، وش يكونوا جنب ولاد الناس؟ دي مظاهرة المذبح اللي ماتوا فيها ولادي الاتنين، مات معاهم فيها 15 جدع من التلامذة اللي زي الورد. ربنا يورينا فيهم يوم، ربنا ينتقم منهم. عنده العوض. والنبي والنبي تشد حيلك يا ست عزيز. اللي يحبني بصحيح ما يعزنيش، انا ولادي في الجنة ان شاء الله. مظاهرة، حس مظاهرة، دول التلامذة، دول قربوا من هنا. هاتيهم زي ما هم ببراوزهم وشرايطهم السودا. رايحه فين يا ست عزيزه؟ حزع مع التلامذه، حشروا لهم بصوره حسن وحسان ولادي. التلامذه دول كلهم ولادي، بل حسن وحسان. نموت نموت وتحيا مصر، نموت نموت وتحيا مصر، تحيا ذكرى الشهداء، تحيا ذكرى الشهداء، تعيش مصر حره، تعيش مصر حره. نموت نموت وتحيا مصر، نموت نموت وتحيا مصر. احنا جينا لحد بيت حسن وحسان عشان نقول لامهم البطلة احنا كلنا ولادك، ونحلف لها اننا مش هننسى طار ولادها اللي ضحوا بروحهم عشان الوطن. اسمعوا، الانجليز زمانهم هيلحقونا هنا، ولازم نسيح دمهم هنا على نفس التراب اللي داس عليه اخوكم حسن واخوكم حسان. فرحوا قلب الست المؤمنة الصبرة دي، ولتحيا مصر حرة. تحيا مصر حرة. ربنا يحميكم لأهليكم، ربنا يحرسكم وينصركم على مين يعاديكم. اشربوا من دمكم، احرقوا قلب أهلهم عليكم زي ما حرقوا قلوب أهليكم على أولادهم. استعدوا يا شباب، ده جاي لوحده ورفع لنا منديل ابيض. الله، ده مصري يا فنديه. اسمعوا يا فنديه، اسمعوا، انتوا تلامذه دار العلوم توفيقيه ودار العلوم. طب اسمعوا، الانجليز نازلين دوريات بعد دقايق هيكونوا هنا. هنستناهم، اوعى تنصحنا نتفرق. لا، انا هنصحكم نصيحه اب لاولاده. انا ليه اولاد زيكم، يمكن يكونوا دلوقتي في وسطيكم، ويمكن يكونوا في مظاهره تانية. والمطلوب نعمل ايه؟ باسرع ما يمكن اتوزعوا على الاسطح ورا بيبان البيوت. ما تخلوش الستات تطل من شبابيك. اللي هيستنى هنا سيبوا له الطوب وازايز الرمل. بس نقولي 50 جدع مستبيعين جاهزين يروحوا بسرعه على سور باب الفتوح وسور باب النصر. يعملوا ايه؟ يتحصنوا فوق السور، يترصدوا الانجليز من ورا المغازل. ما معناش حاجه نضرب بيها، ما تضيعوش وقت. انا سايب لكم فوق كل اللي انتم محتاجينه، شويه بنادق وشويه رصاص وشويه حجر وزلط، هربناهم انا وشويه عساكر زيي. يلا ما تضيعوش وقت. وانت سكيه عزيزه، ام الشهيد حسن والشهيد حسان، الجزارين بتوع المذبح اللي الولاد اتوزعوا خلاص. مهمتك انت توصي الستات ما يطلوش من الشبابيك، وتوصي الاهالي وميه للتلامذه. فين؟ يلحقوهم على سور باب الفتوح وباب النصر. الوقعه هتبقى جامده ان شاء الله. واحنا قدها وقدود، كلها دايق، ويترموا للديابه فوق جبل الدراسه. انت واد، انت بتاع بسيسه، انت انا دلوقتي ده قطع رزق. ايه ده بقى؟ احنا لسه ما قبلناش يا بشجاويش. يا ابني انا بكلمك لمصلحتك، الانجليز نازلين دلوقتي هنا، وهنا اخبار المظاهرات بلغتهم، والشوارع كلها لازم تشطب وتفضى. ربنا يخرب بيوت. اسمع يا واد، اسمع كلامي. انت ام حسن وحسان، واجري الحق التلامذه، قول لهم يشغلوا المنجنيق، وفوت على حمام الحاج رفاعي، خليه هو ورجالته يرموا الوقيد الوالع على الانجليز من سطح المستوى. ادي الله وجب يا بشكويش. زكي الصرفي جوه القهوه، اندهولك. لا لا لا، خليه يشطب القهوه ويطلع هو وصبيانه وزباينه على الغيه بتاعته اللي في الميدان، يشيلوا منها المنجنيق على الانجليز اول ما التلامذه يجرجروهم على الميدان. يلا يا ملح. ست، خدي بشنتك واستخبي، روح لام حسن وحسان قولي لها الخيال سليمان بيقول لي خلي الحريم يغرقوا الميدان جاز. لحلح يا ست. بنمس يا حاج احمد اعرابي. 100 مسه بالشويش. الانجليز جايين. الحق بقى يا عم الاعمام، وقف رجالتك بالشوم وبالسكاكين على مدخل الشليش والوكاله ومنطقه سيدي الكردي. وجب يا بشويش. انت سلمت هنا؟ لا، انا نازل بالمشوار من العباسيه. اول ما حسيت بالانجليز هيتحركوا، سمعوا بمظاهره هنا في الحسينيه. الولاد التلامذه ربنا يحميهم كانوا عاملين مظاهره هنا من حبه. انا لحقتهم ونصحتهم باللازم، وانت ورجالتك تجرجروا اللي تقدروا عليه من عساكر الانجليز وتسحبوهم على منطقه سيدي الكردي وعلى الشليش وعلى الوكاله ودبحه على طول، ما ترحموش. طب مش تنزل من على حصانك نسقيك قهوه؟ مش وقته يا حاج عراب. الصرفي ورجالته عرفوا دورهم وزمانهم دلوقتي بيستعدوا لتنفيذه. انا شفتك في مظاهره بين السورين وانت بتهرب التلاميذ من وش الانجليز. طب مش نستعرف؟ انا محسوبك سليمان الخيال من سكان الصوابي جنبك هنا في باب الشعريه. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، وبشوش في البوليس. ربنا يحميك ويحمي كل راجل مجدع. رجاله البوليس ما هو برضه منكم يا معلم عرابي، وحق من رفعها سبعه وخفضها سبعه لنخليهم يخوضوا في دمهم. دي الحسنيه يا سليمان اخويا، دي قلعه المجدعه. على اذنك. اسمع يا معلم عرابي، خد معاك، لبسوني جلابيه ولاسه وخلي حد ياخد الحصان يركنه في اي اسطبل ويعلفه ويسقيه. راجل تعال يا ده مرزوق، اسحب الحصان ده على اسطبل الحاج يوسف عطيه. اوام هاد حاضر يا معلم. معايا يا بشاويشه مجدع، معايا ابو داوود عتره. بعد الرصاص اللي في الهواء ده يا جناب الكونستابل. اسمع كلام عسكري، سيرجنت قال اضربتوا نار، اضربتوا نار في الهواء كده. خربوا رصاص تك تك تلامذة كله بيجي يعملتوا واخد مظاهره، احنا نقتلهم. فهمتوا؟ هربوا. لا، اللي تشوفوه هو الرصاص في الهواء. اضرب يا عسكري انت، اضرب. مجروح سليمان اخويا. مش مهم، انا خلصت على الانجليز يا معلم عرابي. دلوقتي نطلع نشوف اهم هربوا بقيت عمرهم ولا راح في ده يا راح. لكن ده انت بتنزف من دراعك ورجلك. لا لا لا، مش مهم، شويه ميه ننضف الجرح ونخلص. يا مرزوقي عبده، شيلوا البطل سليمان الخيال. يلا بصوا على السكه الاول واطلعوا بيه على بيت ست عزيزه ام حسن وحسان. ابعتوا له الاسطى بركه الحلاق يشوفوا. يلا اطلعوا البشاويش، اعملوا اللازم لغايه ما ارجع. We'll be right back.

لما خنت يا من كنت عندي بالحياة؟ أنا لما خنت والله ما كانت دموعي من عذاب السجن أو ظلم. أنا لما خنت وبكيت أني عشت كي ألقاك في أحضان غيري. أنا لم أخنك والله يوما لم أخنك. لو كنت تعرف يا وليد، خيرت يوما أن أموت وأن تعيش، فاخترت وحدي أن أموت لكي تعيش. أنا لم أخنك والله يوما لم أخنك، وإنما قد خنت نفسي يا وليد لكي تعيش. خيرت في عمري وعمرك، فاخترت عمرك كي تعيش. أنا لم أخنك. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرقى تحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.